الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، قال: ومن تامل فساد احوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الاصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفة العلم به، فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه، فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة بعد أن بين أن الغفلة عن الله والدار الآخرة واتباع الهوى إذا اجتمعا تولد من اجتماعهما كل شر، لما بين ذلك قال: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، وجده ناشئا عن هذين الأصلين. الأصل الأول الغفلة، والأصل الثاني اتباع الهوى. فساد العالم كله ناشئ عن هذين الأصلين: الغفلة واتباع الهوى. الغفلة فساد في العلم، واتباع الهوى فساد في العمل، وفساد العالم راجع إلى أحد هذين الفسادين أو اجتماعهما في الإنسان، إما فساد علمه أو فساد عمله أو فسادهما معا. فكل فساد في العالم راجع إلى هذين الفسادين، إما فساد العلم أو فساد العمل أو اجتماع هذين الفسادين فيه. قال: فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به. فإذا كان الإنسان يعيش حياته في غفلة، فإن هذه الغفلة تحول بينه وبين تصور الحق ومعرفة الحق والعلم بالحق والاهتداء إلى الحق. كلما كانت هذه الغفلة مسيطرة على عقله وعلى فكره حرم من الحق بحسب قوة سيطرة هذه الغفلة عليه. قال: فيكون من الضالين. فيكون من الضالين، لأن من لا يعرف الحق ويعمل بدون علم ضال، كما هو حال النصارى الذين يجتهدون ويجدون بأنواع من الأعمال والعبادات والقربات لكن بدون علم وبدون بصيرة. فمن عبد الله سبحانه وتعالى بغير علم فهو ضال، شأنه كشأن النصارى. ثم أشار إلى الأصل الثاني، قال: واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه. قصد واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه. إذا كان الإنسان والعياذ بالله متبعا لهواه حتى ولو كان عنده علم صحيح بالشرع، إذا كان متبعا لهواه فإن اتباعه لهواه يصده عن قصد الحق، فهو يترك الحق ليس عن نقص علم عنده بالحق، وإنما يترك الحق لأنه متبع لهواه، لأنه متبع لهواه لا لكونه جاهلا بالحق غير عالم به. ومن كان بهذه الحال فهو مغضوب عليه، شأنه شأن اليهود الذين عرفوا الحق وعلموا به وتركوه اتباعا لأهوائهم. لهذا قال من قال من أهل العلم: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لأن النصارى أهل عمل ودأب في العبادات بدون علم فهم ضلال، واليهود عندهم علم ولكن لا يعملون به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، حملوا التوراة أي عرفوها وعلموا بها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها ولم يحكموها بها، كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار لو وضع فوق ظهره مئات الكتب لا يستفيد منها ولا ينتفع، فهم مثلهم مثل الحمار يحمل أسفار. وبهذا يعلم أن العلم ليس مجرد حفظ المعلومات وكثرة الكتب عند الإنسان وكثرة القراءة والاطلاع، وإنما رأس العلم خشية الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم حقا يورث الخشية ويورث حسن الإقبال على الله، كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال ابن القيم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ثم بين أن الصلاح صلاح العبد وفلاحه يكون بالسلامة من هاتين الآفتين، آفة الغفلة وآفة اتباع الهوى. والسلامة من هاتين الآفتين يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، أن يجمع العبد بين العلم النافع والعمل الصالح، فإذا حصل العلم النافع سلم من سبيل الغافلين، وإذا قام بالعمل الصالح سلم من سبيل المتبعين لأهوائه، فيكون من المنعم عليهم أهل السعادة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن المغضوب عليه من عنده علم لا يعمل به، والضال من يعمل بلا عمل بلا علم، والمنعم عليه هو الذي جمع بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا بعث المرسلون كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. قال: وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما فسلموا بذلك من سبيل الغافلين، وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا فسلموا بذلك من سبيل المتبعين لأهوائهم. وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، اللهم اجعلنا أجمعين منهم. قال ومن سواهم على سبيل الهلاك، لأن الهالكين أحد رجلين، إما رجل غافل عن الحق وعن الهدى وعن الدين، أو رجل متبع لهواه، أو رجل متبع لهواه. قال ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات على سبيل الفرض والوجوب 17 مرة. أوجب الله سبحانه وتعالى علينا في اليوم والليلة أن نقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم بعدد ركعات الصلاة المكتوبة، بعدد ركعات الصلاة المكتوبة، لأن الفاتحة مطلوب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة، والله سبحانه وتعالى كتب علينا 17 ركعة في اليوم والليل، الفجر 2، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، مجموعها 17 ركعة. افترض الله سبحانه وتعالى علينا في كل ركعة من هذه الركعات أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. قد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ينبغي أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء، ينبغي أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء. كثير من الناس يقرأ ولا يستشعر أن هذا دعاء، ولا يستشعر أن هذا دعاء، فما أحوج العوام أن ينبهوا إلى أن هذا دعاء عندما يقول المسلم في صلاة اهدنا الصراط المستقيم، هو يدعو الله بأعظم دعاء. ولا يوجد في الأدعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى دعاء يلزم بها هذا الدعاء على عظم مكانته ورفعة شأنه، ما يدل على عظم مكانته ورفعة شأنه، فهو دعاء أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده وافترضه عليه في اليوم والليلة 17 مرة. وإذا كان العبد يحافظ على النوافل، سواء الراتبة أو صلاة الليل أو صلاة الضحى أو النفل المطلق، فكم مرة يدعو في يومه هذه الدعوة المباركة اهدنا الصراط المستقيم؟ فهي دعوة عظيمة مباركة، العبد في أشد الافتقار والاحتياج إلى أن يدعو بها دعاء متكررا، أن يدعو بها دعاء متكررا. قال أن تقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله تعالى: فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه، في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا منيدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم، فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. ثم قال رحمه الله: فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فهذان هما الأصلان اللذان يدور عليهما حديث رحمه الله تعالى. الأصل الأول العلم النافع، فالعبد محتاج إلى علم نافع يهديه إلى الحق وينير له السبيل ويزيح عنه الظلمات، وأيضا في الوقت نفسه يحتاج إلى عمل صالح يرقيه في الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهو محتاج إلى علم يهدي وإلى أعمال صالحة ترقيه. فبدون العلم لا يترقى وبدون العمل لا يترقى، وإنما الترقي بمجموع الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح، يكون بمعرفة ما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا لما ينفعه مجتنبا لما يضره. فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم، بمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم، بمعنى أن أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فمن كان عنده علم نافع بدون العمل الصالح فهو مغضوب عليه، ومن كان عنده أعمال ليست مبنية على العلم فهو ضال، ولا يكون من المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. يوضح ذلك فيقول: فإن فاته معرفة ذلك السبيل سلك سبيل الضالين، سلك سبيل الضالين وهم الذين يعملون بلا علم. وإن فاته قصده، يعني قصد السبيل معرفته به، وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليه وهم الذين عندهم علم ولا يعملون. قال: وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة، وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. فالعبد إنما يكون من أهل السعادة إذا سلك صراط الله المستقيم وهو مفتقر في هذا إلى هداية الله سبحانه وتعالى له وتوفيقه سبحانه وتعالى له. ولهذا أوجب الله عليه هذا الدعاء مرات عديدة في اليوم والليلة، وأيضا لزم العبد في هذا الباب مجاهدة تامة لنفسه بإصلاح هذين الجانبين، جانب العلم وجانب العمل. قال رحمه الله تعالى: والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويدره، فإنه بين أمور لا ينفك عنها، أحدها أمور قد أتاها على غير وجهه، أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها، أو يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا، فهو محتاج إلى التوبة منها، أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاتته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، أو طريق قد هدي إليها وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه، فيهلك وينقطع عن المقصود، وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها. وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر فيها فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك لاعتقاد بهداية من الله. وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية. فإن الجزاء من جنس العمل، فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه فيصير هاديا مهديا، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. هذا أيها الإخوة تفصيل عظيم جدا للهداية وأنواعها وأفرادها وحقيقتها واحتياج العبد الشديد إليها، وربما لا تكاد تجد تفصيلا مثل هذا التفصيل العظيم الذي أورده ابن القيم رحمه الله لبيان التفاصيل الداخلة في الهداية. وكثير من الناس لا يدرك معاني الهداية على وجهها وحقيقتها ولا يفهم المراد بها، بل إن بعض الناس لجهله بمثل هذه التفاصيل إذا قيل له هداك الله والله يهديك ربما يغضب وينزعج من هذا الدعاء، وربما قال لمن دعا له بهذه الدعوة: ماذا تراني؟ ويغضب منه أشد الغضب. فالهداية والدعاء بالهداية أعظم الدعاء وأجله، وهي تشمل أمور كثيرة جدا داخلة في قولك اهدنا الصراط المستقيم. ومن الجميل بالداعي أن يستحضر ما تتضمنه هذه الكلمة وما يدخل تحتها من أمور كثيرة جدا، فصلها ابن القيم رحمه الله تفصيلا عجيبا في هذا الموضوع. يقول رحمه الله: والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس، في كل لحظة ونفس، في جميع ما يأتيه ويدره، يعني جميع أحوال العبد في كل لحظة من لحظاته، كل نفس من أنفاسه، كل حركة من حركاته، كل فعل من أفعاله، وكل ترك من تركه يحتاج فيه إلى هداية. إذا أراد أن يقوم يحتاج إلى أن يكون مهتديا في قيامه، إذا أراد أن يعمل عمل من الأعمال يحتاج إلى هداية في هذا العمل، إذا أراد أن يترك عملا من الأعمال يحتاج إلى هداية في هذا العمل، العمل الذي يقوم فيه أيضا يحتاج فيه إلى أنواع من الهدايات كما سيأتي تفصيل ذلك عند ابن القيم رحمه الله. قال: فإنه بين أمور لا ينفك عنها، فإنه أي العبد بين أمور لا ينفك عنها، أي وفيها كلها يحتاج إلى هداية. أحدها أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا، هذه أمور لا ينفك عنها الإنسان، تجد يفعل أمور على غير وجه الهداية جهلا الحق والهدى في هذا الباب يجهل ذلك. وكم من أمور مرت على الإنسان في حياته كان يعملها ثم تبين له أنها خطأ. وكل واحد منا لو تفكر في حياته يجد أن هناك أمور كثيرة كان يعملها ثم تبين له أنه خطأ وأنها على خلاف الهداية وخلاف الإصابة خلاف الصواب. فهذا جانب أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها. هذا جانب إذا تذكرت به أن أمور كثيرة تكون في العبد يفعلها ويظنها حقا وصوابا وهي على خلاف الحق فهو محتاج إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى معرفة الحق في ذلك والهداية فيه، أو يكون عارفا بالهداية فيها. أمور أخرى يكون عارفا بالهداية فيها فأتاها على غير وجهها عمدا فهو محتاج إلى التوبة منها، مثل شخص مثلا يعرف مكانة الصلاة أو يعرف مكانة الواجبات أو يعرف مكانة ترك المحرمات وتجده يأتي هذه الأمور على غير وجه الهداية، أن يقع في المخالفة في المعصية في الذنب، فهو محتاج إلى أن يهديه الله عز وجل للتوبة من هذه المخالفات التي وقعت منه على غير طريق الهداية، يحتاج إلى أن يهديه الله بأن يوفقه للتوبة. فالتوبة هداية، هداية من الله سبحانه وتعالى يمن بها عز وجل على من شاء من عباده ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة. فالهداية والتوفيق للتوبة منا من الله عز وجل على من يشاء من عباده. قال أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، يعني الأول ظل في جانب العلم والثاني ظل في جانب العمل وهذا الثالث في الجانبين، لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا، ففاته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصدها وإرادتها وعملها، فهو محتاج إلى أن يهديه الله عز وجل هداية العلم وأن يهديه الله عز وجل هداية العمل في هذه الأمور. أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه، أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية بها. فتجد بعض الناس في بعض الأمور هدي إليه من وجه ولكنه لم يهدى إليه من وجه آخر، مثلا يعني يمكن أن نقول مثل ما سبق هدي إليه من وجه العلم ولم يهدى إليها من وجه العمل، أو مثلا يكون في العمل تفاصيل تتعلق بالهداية في هذا الباب فتجد هدي إلى وجه منها ولم يهدى إلى وجه آخر. فمثلا مطلوب في العمل لقبوله أن يكون بنية صالحة واتباع فيهدى إلى النية ويفوته مثلا جانب من الاتباع فيكون محتاجا إلى الهداية في هذا الوجه، يهدى إلى وجه ويفوته وجه آخر فهو بحاجة إلى هداية فيه، أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل، مثل يعني شخص هدي إلى الصلاة ومكانتها وعظمها وأنها فريضة من فرائض الإسلام هدي إلى ذلك، لكن التفاصيل المتعلقة بالصلاة من شروط من أركان من واجبات من غير ذلك من سنن يجهلها أو يجهل كثيرا منها فهو محتاج إلى هذه الهداية التفصيلية في هذا الأمر الذي عرف أصله. قال أو طريق أو طريق قد هدي إليه وهو محتاج إلى هداية أخرى فيه، وذكر رحمه الله فرق بين الهداية إلى الطريق والهداية في الطريق، ذكر فرق بين الهداية إلى الطريق والهداية في الطريق. قد يهدى الإنسان إلى الطريق. قد تسأل شخص وين الطريق إلى مكة؟ ويقول هذا هو الطريق إلى مكة. لكن ليس عنده هداية في الطريق. ليس عنده هداية في الطريق. ومثل ابن القيم رحمه الله لهذا بمثال يتناسب مع الوقت والأسفار في أزمانه. فقال رحمه الله: وطريق قد هدي إليه وهو محتاج إلى هداية أخرى فيها، فالهداية من الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك. يوضح ذلك، يقول: كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا. يسافرون على الإبل، إذا كان الإنسان في نفس الطريق ما يعرف أماكن الإبل ربما يهلك في الطريق، يظن الماء قريب والماء بعيد، فلا يتزود من مكان للتزود يمر عليه في طريقه ثم يهلك في الطريق، لأنه ليس عنده هداية في الطريق، وإن كان عنده هداية إلى الطريق. كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ المال في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا. فهذه هدايات في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذا، فيهلك وينقطع عن المقصود. في زماننا هذا بالسفر بالسيارات أيضا يحتاج الإنسان إضافة إلى الهداية إلى الطريق إلى ماذا؟ هداية في الطريق. وإذا لم يكن خبيرا بالطريق قد تكون في الطريق منعطفات مثلا خطيرة لا يعرفها، فتكون سببا لهلاكه وهلاك من معه بإذن الله. قد يكون مكان تزويد الوقود متباعد، فلا يتزود بالوقود من مكان ويظن أن مكان التزود قريب ويكون بعيدا فينتهي وقوده فينقطع وربما يهلك، إلى آخر ذلك من الأمور التي هي من هدايات الطريق. فإذا العبد يحتاج في هذا الدين إلى هداية إلى الطريق وإلى هداية في الطريق نفسه. ومما يوضح ذلك الحديث الذي في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني جداران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخاة، ومناد ينادي من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. ثم بين ذلك، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. إذن أنت بحاجة إلى أن تهدى إلى هذا الصراط، وأيضا إلى أن تهدى في هذا الصراط حتى لا ينحرف الإنسان ويدخل مع باب من هذه الأبواب التي تخرجه عن هذا الصراط فيهلك. فهو محتاج إلى هاتين الهدايتين، الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. قال: وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي، مثل ما حصل له في الماضي، يعني أن يوفق إليها في مستقبله، في وقته الحاضر وفق إليها علما وعملا، علما وعملا. لكن حاله مع هذه الأعمال ما هو في المستقبل؟ في وقته الحاضر على علم وعلى عمل بهذه الأعمال. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم دينه وأن يثبتنا عليه. وكم من أناس يتحولون، تجد في لحظة من حياته على الهداية، على الهداية، علم وعمل واستقامة، ثم يبلى له ببلاء ويفتن فيكون على خلاف ما كان عليه. وما أكثر الفتن في زماننا هذا، هذا الزمان زمن فتن، والأمور التي تجرف الناس وتصرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى ما أشدها وما أكثرها في هذا الزمان. وانفتحت على الناس أبواب تصد عن الهداية لم تكن موجودة من قبل. وأعجب ذلك وأغربه أن يكون الشاب في حجرته مغلقا على نفسه الباب، لا يراه أحد من الناس، لا يراه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم من خلال القنوات الفضائية أو الشبكة العنكبوتية يصل إلى كل بلاء في كل مكان في الدنيا. وتجد الشاب يدخل من غرفة إلى غرفة ومن موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان. فانفتحت في هذا الزمان أبواب كثيرة تصرف الإنسان عن الهداية. فإذا من أبواب الهداية التي العبد مفتقر إليها أن العبد قد يكون في وقت على الهداية من علم وعمل وعبادة وتفقه في الدين وصلاح واستقامة إلى آخر ذلك، فهو محتاج إلى أن يهدى إلى ذلك في المستقبل بأن يثبته الله عليه وأن يزيده منه وأن يعينه على المواصلة في العلم والعمل إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه، كما قال الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذا جانب عظيم جدا في الهداية العبد مفتقر إليه. جانب آخر أمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها، وهذه تمر على الإنسان في حياة أمور يسأل عنها إيش الحق، ما الحق في هذه المسألة، ما الصواب، تجد خالي عن اعتقاد حق أو باطل فيها، لا يدري ما الحق وما الباطل فيها. فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها، محتاج إلى هداية الصواب فيها، يعني أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الحق والصواب في هذه الأمور التي هو خال من معرفة حق أو باطل فيها. قال وأمور يعتقد أنه فيها على الهدى وهو على ضلاله ولا يصحب، هذه مصيبة، وهذه حالة للبدع، حال أهل البدع. وإذا سئل صاحب البدعة ما هذا الذي أنت عليه، هل يقول هذا باطل أو هذا ضلال أو هذه بدعة من البدع؟ لا والله، يقول هذا هو الدين الحق وهذا هو الصواب وهذا هو الهدى، ولا يقبل أن ينتقد. فمثل هؤلاء محتاجين إلى الهداية في هذا الباب، مفتقرين إلى الهداية في هذا الباب. أمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر. ولهذا جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعة. لماذا؟ لأنه يرى أنه على حق وعلى هدى وعلى صواب، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن فرق بين المبتدع والعاصي. العاصي إذا نوصف في معصية ماذا يقول لمن يناصفه؟ يقول له ادعو الله أن يهديني، أنا والله مقصر، أنا مخطئ، أنا أعرف أني على خطر، لكنني أنا ابتليت بهذه الأمور، لا تنسانا من دعواتك. بينما صاحب البدعة إذا نوصف في بدعته يغالب ويجادل ويكابر ويعاند ويخاصم، فرق بين المبتدع والعاصي. ولهذا من أمور الهداية التي يحتاج إليها العبد أمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يسأل وهو لا يسأل، فهو محتاج إلى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهداية من الله، بهداية من الله. ولهذا هذا الجانب الذي يذكره ابن القيم هنا، استحضار العبد له، استحضار العبد له إن صحت العبارة يلين قلبه. بعض الناس تجد عنده بدعة وقلبه مستعصم ومغلق ولا يسمع حتى القرآن، لو تقرأ عليه آيات من القرآن فيها هداية في الباب الذي هو يخالف فيه مغلق. وبعضهم جاء وقد قال له أشياخه لا تسمعوا لهذا القرآن والغضب. حتى بعض الناس الذين نشأوا في بعض المجتمعات على بدع، إذا ذهبوا إلى المناطق التي تنتشر فيها السنن، إذا ذهبوا إلى المناطق التي تنتشر فيها السنن وينتشر فيها الاعتقاد الحق يحذرهم أشياخهم أشد التحذير. حتى إن بعض الأشخاص أخبرني مرة قال لي إن مشايخنا قالوا لا تسمعوا لهؤلاء ولا تأخذوا عنهم، لا تأخذوا عنهم العلم واحذروا من كلام من أشد الحذر، ولهم علامة، يقول لهم مشايخهم لهم علامة دائما إذا تكلموا يقولون قال الله قال الرسول، انتبه كن على حذر دائما، لا يضربك لا يخدعك، كل شيء يقول لك قال الله قال الرسول، فيأتي المسكين ويسمع قال الله قال الرسول يقول جزاهم الله خير نبهونا، ولا كان تورطنا الآن، كان دخلنا الآن في ورطة، لكن جزاهم الله خير حذرونا ونبهونا ولا دخلنا في ورطة عظيمة. فعلا هؤلاء مشايخنا نصحونا، كل شيء يقولون قال الله قال رسول، فتقرأ عليه آيات وأحاديث ما يقبل أبدا ولا يستمع إليه، قلبه أغلق والعياذ بالله، أغفل تماما، تقرأ عليه آيات الله أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة بينة ما يسمع أبدا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، تجد الإنسان قلبه مغلق عن الآيات والأحاديث، والسبب أئمة الضلال، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فإذا هذا نوع من البداية ينبه عليه رحمه الله، قال وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر ولا يشعر. وهذا الجانب أنبه على شيء، هذا الجانب إذا حس العبد بأشياء عنده رواسب قديمة في شبابه في نشأة على مشايخه عن والديه، أخذ ليس من الضروري أن يكون كل ما تلقاه عن مشايخه وعن والديه حق، فلا ينغلق على شيء نشأ عليه بعجره وبجره، بل يسأل الله الهداية، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولا يتعلق بالشبهة التي تعلق بها الكفار قديما، إن وجدنا آباءنا على أمة، بل يسأل الله الهداية ويلح على الله أن يهديه ويتحرى الهداية ويطلبها من منبعها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال وأمور قد فعلها على وجه الهداية، وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه، هذه أيضا مهم في باب الهداية، حتى يكون العبد في هذا الباب هاديا مهديا، أي مهديا في نفسه وهاديا للآخرين، وإلا يكون خاسرا إذا كان اكتفى بالهداية لنفسه ولا يوصلها للآخرين يكون خاسرا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد مع المعرفة بالحق من إيصاله للآخرين ودلالة الآخرين إليه، فهذا أيضا من وجوه الهداية التي يحتاج العبد إلى العناية بها. قال: فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه، يفوت عليه من الهداية بحسبه. ثم ينبه على فائدة عظيمة في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله ودلالة الناس للخير. يقول: كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية، أي في نفسه، بمعنى أن العبد كلما كان ناصحا لعباد الله فتح الله له من أبواب العلم والعمل والتوفيق بحسب ما قام به من نصح لعباد الله وحرصا على هدايتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. قال: فإن الجزاء من جنس العمل، وهذه فائدة نفيسة للدعاة ينبغي أن يفرح ويرتبط بها. فإن الجزاء من جنس العمل، كلما كنت أيها الأخ حريصا على نفع الناس وهدايتهم ودعوتهم إلى الخير، كلما كان ذلك سببا في بركة حياتك أنت واستقامة أمرك وثباتك على دين الله وازديادك من الصالحات علما وعملا، لأن الجزاء من جنس العمل. كما أنك حريص على عباد الله نصحا وهداية ودلالة لهم للخير ودعاء لهم بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي من جنس العمل، فإن الجزاء من جنس العمل. قال: فكلما هدى غيره وعلمه هداه الله وعلمه، جزاء من جنس العمل. كلما هدى غيره وعلمه هداه الله سبحانه وتعالى وعلمه، فيصير هاديا مهديا، هاديا للغير مهديا في نفسه، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. وهذا الحديث هو في الترمذي وغيره، وفي إسناده كلام، لكن موضع الشاهد وهو قوله: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر غير هذا الحديث. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هذه الدعوة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موضع الشاهد هنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هداة أي لغيرنا، مهتدين أي في أنفسنا، هداة أي لغيرنا، مهتدين في أنفسنا. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالأمرين، الهداية إلى الصراط المستقيم علما وعملا، وهداية غيره إلى الصراط المستقيم، كان من الناجين وسلم من سبيل الخاسرين، كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا الموضوع تتم عند ابن القيم رحمه الله تعالى، نأتي إليها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم.